مجمع القرآن ونحن في دار الرضوان، نسأل الله أن يوصلنا إلى أعلى الجنان، اللهم آمين آمين آمين. بحمد الله تعالى نحن اليوم مع مجموعة الذكر، أنتم مجموعة الذكر الإخوة الكرام، مجموعة الذكر، وسنقرأ بمعيتهم إن شاء الله تعالى الصفحة رقم 305، الصفحة 305 وهي الصفحة الأولى من سورة مريم عليها السلام، من سورة مريم عليها السلام. كالعادة أيها الإخوة الكرام سأقرأ وأنتم تستمعون وتنتبهون، ثم بعد ذلك أعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ثم تقرؤون صفحة صفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم نعيد قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. هذه الصفحة فيها أشياء عديدة بحاجة إلى تنبيه. أولا الحروف المقطعة التي وردت في أول السورة. ابتدأ الله عز وجل أيها الإخوة الكرام 29 سورة في القرآن بحروف مقطعة. ما الحكمة منها؟ الله أعلم. ما معناها؟ لا ندري. لا النبي عليه الصلاة والسلام شرحها ولا الصحابة سألوه عنها فيما نعلم. ما وصلنا أنه قال معنى ألف لام ميم كذا، ما بلغنا هذا الشيء، ولا بلغنا أن صحابيا قال يا رسول الله ما معنى ألف لام راء. فنحن حظنا منها أولا الإيمان أنها كلام الله، ثانيا أن نتلوها كما ورد. وهذه الحروف المقطعة أيها الإخوة نحن لا نلفظها بل نلفظ أسماءها. يعني انظروا إلى الآية الثانية، ذكر رحمتي، ذكر، أنا الآن لفظت الحروف ذكر، لكن لما أقول ذال كاف راء الآن لفظت أسماء الحروف. ففي الحروف المقطعة أنا لا أنطق الحروف، لو نطقتها لقلت كهيعص، ولا معنى لكهيعص وليست من كلام العرب، وإنما ننطق أسماء الحروف. كاف اسم الحرف كاف، ها يا كاف ثلاثة حروف، ها يا هذان الحرفان ينطقان في القرآن حرفين، كل حرف حرفين، ها ولا يقال ها في اللغة، يقال في اللغة يقال ها ويقال ها ويقال يا ويقال يا في اللغة، لكن في القرآن ما يقال إلا بدون همزة. ما الفرق بينهما؟ ما في فرق، ها وها ما نفس المعنى، لكن في القرآن ما رويت مهموزة، رويت بدون همز، طه، ولم تروى طه. في اللغة بصح بصح، يعني في اللغة لك أن تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ولك أن تقول ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، لك هذا ولك هذا، وين؟ في اللغة. في اللغة، في القرآن بدونها. طيب كاف تلفظ على ثلاثة أحرف، كاف مفتوحة، ألف، فاء ساكنة، الألف هذه اللي في النص بعدها حرف ساكن وهو الفاء، إذن هذا مد لازم يمد ست حركات، وحيث إنه في حرف فهو حرفي، وحيث إن الفاء غير مشددة فهو مخفف، إذن هو مد لازم حرفي مخفف، كم حركة يمد؟ ستة. كاف هايا مدان طبيعيان، حركتين حركتين. عين انظروا تصوروها مكتوبة، عين هي عبارة عن عين مفتوحة، ياء ساكنة، نون ساكنة، ياء ساكنة قبلها مفتوح اللي عين، عي ياء ساكنة قبل هذا اسمه حرف لين، قال إمامنا الجزري واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، عي انتبهنا، وبعدها نون ساكنة سكون أصلي. شو معنى سكون أصلي؟ يعني وسطا ووقفا، الحرف اللي بيكون ساكن وسطا ووقفا هذا شو اسمه؟ سكون أصلي. الحرف اللي يسكن عند الوقف هذا اسمه سكون عارض. بسم الله الرحمن الرحيم، طب لما نقف الرحيم، هذا السكون الرحيم هل هو سكون أصلي؟ لا لا، هذا سكون عارض. ليه؟ لأنه في الوصل نقول الرحيم، إذن ما هو السكون العارض؟ الذي يكون في الوقف فقط، في الوصل متحرك. ما هو السكون الأصلي؟ الذي يكون وسطا ووقفا. فهذه عين، النون هذه عين، هذه ساكنة سكون أصلي، واضح؟ طيب عين هذه كم حركة تمد؟ هذا الحرف عي ليس حرف مد، هذا حرف لين، انتبهنا؟ روي لنا من طريق الشاطبية للقراء السبعة ست حركات مثل كاف يعني، أو أربع حركات، ستة أو أربع، قال إمامنا الشاطبي وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي عين الوجهان يعني أربعة وستة والطول فضلا، تبهنا كيف؟ طيب صاد، تعالوا نحللها، صاد مفتوحة بعدها ألف بعدها دال ساكنة، طيب هذه الألف اللي في النص صاد، هذه الألف حرف مد بعدها دال ساكنة سكون أصلي، إذن هذا مد لازم، كلمي ولا حرفي؟ حرفي. مخفف ولا مثقل؟ مخفف. مخفف. كم حركتي يمد؟ ست. وعند نطق هذه الحروف المقطعة أيها الإخوة نطبق أحكام التجويد، فنرقق المرقق ونفخم المفخم ونخفي المخفي وندغم المدغم ونقلقل المقلقل. الحمد لله. سأقرأها وبعدي تقرؤونها مع بعض بصوت واحد. انظروا إلي. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. مرة ثانية سأعيدها وابدأوا مع بعض. ها. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. تمام، بارك الله فيكم. واضح؟ ذكر رحمة ربك. رحمتي كتبت بالتاء المبسوطة. انظروا في المصحف، كتبت بين يدي رسول الله بأبي أمي بالتاء المبسوطة على لغة بعض العرب. العرب أغلبهم إذا وقفوا على هاء التأنيث يقفون بالهاء، وبعض العرب يقفون بالتاء. مثلا هلا مثلا في الرياض إلى الآن بيقولوا الصلاة، الزكاة، ما بيقولوا الصلاة، الزكاة، بيوقفوا عليها بإيه؟ بالتاء إلى الآن. سبحان الله. إيه؟ وفي حروب الردة كل معركة كان يعملوا لها شعار، يعني مشان يشجعوا بعضهم بعضا، فكان الشعار يا أهل سورة البقرة، يا أهل سورة البقرة، لأنه كان أغلب المشاركين في تلك المعركة من الذين يقفون عليها بالتاء. تبهتوا كيف؟ فعلى لهجة هؤلاء الجزء من العرب كتبت هذه الكلمة، ذكر رحمة ربك. طيب بالوصل ما في إشكال، ذكر رحمة ربك عبد، تمام. لكن إذا وقفنا، ولا يتعمد هذا الوقف، لا يتعمد، لكن إذا وقفنا بنوقف بالتاء. ذكر رحمة لاتباع لرسم المصحف، القراء يقفون متبعين لرسم المصحف. ربي إني وهنا. ربي أيها الإخوة، ربي أحيانا نجدها في القرآن بعدها ياء، ربي، وأحيانا نجدها ما بعدها ياء. متى يكون بعدها ياء ومتى يكون ليس بعدها ياء؟ إذا كانت في موضع النداء والتقدير يا ربي ما بيكون فيها ياء، إذا كان تقدير الكلام يا ربي ما بيكون فيها ياء. مثل هنا ربي إني وهن العظم، تقديرها يا ربي. يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من الملك. تبهت كيف؟ بينما مثلا إبراهيم ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فيها يا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ليه؟ ما عم ينادي، هل هو ينادي؟ ما ينادي، ليس في موضع النداء. إذن الذي في موضع النداء ياؤه محذوفة. واضح الكلام؟ واضح. يرثني ويرث من أهل يعقوب، يرث النبوة أيها الإخوة، مو يرث. يعني سيدنا زكريا ما عم يدور على الفلوس ومين بده يأخذهم بعد ما يموت، عم يتكلم عن النبوة. أهل يعقوب ماذا تركوا؟ النبوة. نعم. انتبهتوا كيف؟ ربي، طبعا هنا يا زكريا إنا نبشرك، مين اللي عم يبشره؟ في سورة آل عمران وضح أكثر، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ها، إذن الملائكة. فشو قال هو؟ ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني زوجتي عاقر وأنا كبير بالسن، من فين بده يجي الولد؟ بني آدم دائما بحب شو يعمل؟ يعني يجادل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. انتبهتوا كيف؟ الملائكة ما بيحبوا هذا الشيء، الملائكة مو مثلنا. الملائكة عليهم السلام جنود، عسكر، افعل بيفعل، ما بيجادل، مو مثلنا، نحن اللي بنجادل. عرفتوا؟ فلذلك لما عم بيقول زكريا وقد منين شلون هذا بده يصير شو قال؟ قال له الملك قال كذلك. شان كذلك يعني سيكون، هنا في الكلام حذف تقديره سيكون، كذلك سيكون يعني لا تجادلني، أنا مالي جاي أخذ رأيك، أنا ما عم أقول لك شو رأيك، أنا عم أقول لك هيك حيصير، أنا عم خبرك إخبار، فلا تجادل. ما بيحبوا الجدال الملائكة، لذلك كذا مرة في القرآن بيقولوا كذلك، حتى بآل عمران ها لما زكريا كمان قالوا له كذلك، وللسيدة مريم كذلك، شاني كذلك، كذلك سيكون. انتبهتوا بعد ما قالوا كذلك شو قالوا؟ قال ربك هو علي هين، يعني انت ليش مستغربها؟ ها أتشك في قدرتي؟ ها هو علي هين، وجاب له مثال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ليش انت ايش كنت؟ ها اللي خلقك بعد ان لم تكن شيئا مذكورا يخلق غيرك. انتبهتوا كيف؟ ثم قال زكريا رب اجعل لي آية. آية شو يعني أيها الإخوة؟ الآية هي العلامة، الآية هي العلامة. طب علامة على إيش؟ علامة على أن زوجته حملت. إنه كيف أنا بدي أعرف إنه زوجي حملت؟ قال له علامتها تستيقظ الصبح تجي بدك تتكلم بتلاقي حالك فاقد للكلام، بدك تتكلم ما في كلام، سبحان الله. يفقده الله القدرة على النطق كم؟ 3 أيام. ثلاثة أيام آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة. شو يعني رمزة؟ إشارة، بالإشارة ممكن لكن اللسان ما في، يعني الإشارة سماها رمز. انتبهتوا كيف؟ وينها؟ ثلاثة ليال سوية. طيب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه، انتبهوا لهذا المعنى، أوحى هنا بمعنى أشارة، أوحى بمعنى أشارة، يعني هي بدنا نأخذ منها حكمة. سيدنا زكريا عليه السلام سلب الله منه القدرة على الكلام، ما قال والله يا سلام أنا هلأ إجازة، بالدعوة إلى الله ما في إجازة، ما في كلام بس في إيدين، فصار يشير إلهم يعني سبحوا الله ويشير إلى الشمس أنه بكرة وعشية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار إليهم أن شو مقتضى الإشارة؟ يعني اذكروا الله أيوة إمتى؟ بكرة صباحا يعني وعشية. فالمسلم لازم ما يترك نفع من حوله والدعوة إلى الله. انتبهتوا؟ فقد إيده اليمين بيشتغل بإيده الشمال، فقد إيديه بيحكي باللسانه، فقد لسانه، يعني المهم دائما شو عندك إمكانيات وظفها، ولا تقول والله أنا معزور، لا مالك معزور وعم تروح على حالك الثواب. انتبهتوا كيف؟ فسيدنا زكريا أفقده الله النطق 3 أيام ليدله على أن زوجته إيه قد حملت، ولكنه لم يترك الدعوة إلى الله عز وجل. معنى اتصال، معنى محمد من سنغافورة، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك الله اخ محمد، تفضل اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين صاد. يا سلام، ذكر رحمة ربك عبده. شيء حلو. ذكر رحمة منضبطة، مدود منضبطة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء صفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم جيب الغنة قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا من لدنك أخفي النون عند الكاف من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا بارك الله فيك الله يرضى عليك جيد ما شاء الله الأخت اللي قرأت منذ قليل قالت إن في الآية رقم 7 يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وقفت ثم رجعت فقالت اسمه يحيى فبدأت بكسر همزة اسمه وفعلها صحيح لأن الهمزة في اسمه همزة وصل ووقعت في اسم وهمزة الوصل في الأسماء مكسورة كل ما بيجيك اسم من الأسماء أوله همزة امرأة ابن اثنين اثنتين كل هذه الكلمات استكبارا استغفار كل هذه الكلمات يبدأ فيها بهمزة مكسورة فهي قالت بارك الله فيها بغلام اسمه يحيى فأسقطت الهمزة في الوصل لأنه همزة وصل ثم عادت فقالت اسمه يحيى فنطقت همزة مكسورة ففعلها صحيح يلا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ابني انظر إلي الراء مفخمة الراء نعيد الفم إلى وضعه الطبيعي إذا تركت فمك هكذا راء ماذا تخرج الهمزة؟ مفخمة والهمزة لا تفخم الرأس الراء بعد أن تفخم الراء على طول رجع الفم إلى وضعه الطبيعي طيب واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الله يرضى عليك يا عمو، ما شاء الله تلاوتك جيدة. أنت كم عمرك يا بنتي؟ 16. كم؟ 16 سنة. 16. تحفظي شيء من القرآن؟ يعني. طيب حاولي إنك تحفظي، الله يرضى عليك، حاولي تحفظي ما شاء الله. نسأل الله لك مزيد التوفيق إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، انتبهوا لي هذا التعبير العظيم الذي استعمله سيدنا زكريا. وهن العظم مني، يعني الواحد بيقول أنا عندي وهن في جلدي، وهن في لحمي، في عضلاتي، لكن يكون الوهن في العظام اللي بيسموه الآن هشاشة العظام. الآن بيسموه إيه؟ هشاشة العظام، مرض اسمه هشاشة العظام بسبب الكبر. بسبب الكبر. وهو أشد. ايه، وهن العظم مني، يعني العظم صار ضعيف، فكيف اللحم؟ اذا العظم صار ضعيف فكيف اللحم، كيف العضلات؟ يعني تعبير روعة. ثم الامر الثاني كلمة واشتعل الرأس شيبا، يعني ما قال شاب رأسي. الاشتعال هو صفة من صفات مين؟ النار. سرعة الانتشار، النار هي التي تشتعل. فهو عبر عن الشيب الذي يعني ما بقي ولا شعرة سوداء. اشتعل الرأس شيبا، يعني كل رأسي شو صار؟ شيب. صار شيب. اي نعم، تعابير روعة في التعبير البلاغي باللغة العربية. انتبهوا الى كلمة آية رقم 10، قال آيتك ألا تكلم الناس. ألا، انظروا اليها، تجدونها كتبت على نية الإدغام، هي أصلها أن لا. قال آيتك يعني علامتك أن لا تكلم الناس. فأن، النون ساكنة بعدها لام، إذا جاءت في لغة العرب نون ساكنة بعدها لام فإن العرب ماذا تفعل؟ تدغم النون فيها، فيقولون ألا. فكتبت على نية الإدغام، تبهتوا؟ وإلا هي شو أصلها؟ أن لا. تبهتوا كي؟ لكن لا نقف على أن لا. قال آيتك ألا، إذا وقفنا ولا يتعمد. نعم، انتبهنا كيف؟ وكانت امرأتي عاقرا. امرأتي أيضا لو بدأنا بها بدء اختباري نكسر الهمزة، نقول امرأتي كما فعلنا باسمه، لأنها همزة وصلين وقعت في اسمين، في معنى اتصال؟ ما عندنا يعني تقريبا وقت البرنامج على النهايات، وأغلب الكلمات التي بحاجة إلى تنبيه نبهتكم عليها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرضى عن السيدة مريم. السيدة مريم هذه المرأة العظيمة التي ما ذكر الله غيرها في القرآن صراحة باسمها، وإلا البقية مثلا امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة فرعون، ذكرهم بالوصف، لكن بالاسم ما ذكر إلا السيدة مريم عليها السلام، بل أشد من هذا. قوله تعالى أحصنت فرجها، والتي أحصنت فرجها. والله هذا التعبير لو يتأمله غير المسلمين الذين يعظمون السيدة مريم لو يتأملونه لعلموا بأنه هذا القرآن من عند الله. من يستطيع أن يقول عن امرأة أحصنت فرجها؟ من يستطيع؟ هل أنا أستطيع ولا أنت أن نقول هذا عن أمهاتنا أو أزواجنا أو أخبنا؟ من لنا معهم 24 ساعة؟ هل نحن معهم 24 ساعة؟ فلما خالق الكون جل جلاله يمدح السيدة مريم هذا المدح الذي ما بعده مدح ويقول عنها إيه؟ أحصنت فرجها. فأي مدح هذا؟ هذا لم يقله محمد عن أمه بل قاله عن أم عيسى. ثم يقال ليس بنبي، لا إله إلا الله، لا إله الله لا يتوه لنا رأي، هكذا يقولون في الشام، الله لا يتوه لنا رأي، يعني أنه الواحد يكون الرأي تايه الطريق من هنا وهو يذهب من هنا. تبهت كيف؟ نسأل الله السلام. عندك سؤال ابني؟ كيف نحسب 6 حركات في الحروف المقطعة؟ قلت لك المد الطبيعي حركتان. قول لشوف يا موسى، يا موسى، هذه 6 حركات. يا حركتين، مو حركتين، سا حركتين، اجمعها 6 نوحيها، نوحيها، هذه 6 حركات. نو حركتين، حي حركتين، ها حركتين، كاف هايا، وبس لا تطول أكثر من ذلك. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. وأما العلامة المرة الماضية نزلنا سنة 92 بعدين نزلنا 90، إن شاء الله طلعنا. لا ما طلعت مع الأسف، مع الأسف ما طلعت. مكاننا؟ لا مو مكاننا، 85. طبعا لا تنسوا بأن هذه العلامة يعني علامة إجمالية ليست لشخص واحد، هي لي يعني هي علامة موزعة على 4، فمجموع التلاوة لو جمعناها وخلطناها وقسمناها ما حيطلع أكثر من 85. طيب. الله يبارك. بارك الله. حيا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. جنا نمشي دربا مقدام.